فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذه الدورة التي نبتدئها من هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، الغرض منها أن تكون مفتاحا للدارس لعلم الحديث، أن تكون مفتاحا للدارس لعلم الحديث. وكما تعلمون أنها ستكون في 8 مجالس، نحاول بقدر الإمكان أن نتناول في هذه المجالس الثمانية الأصول العامة لهذا العلم، بحيث يستطيع الطالب بعد ذلك إن شاء الله تعالى أن يتابعنا في أي مادة أخرى تكون أكثر توسعا، أو إذا أراد أن يطالع كتابا من كتب علوم الحديث يتفهم ما في هذه الكتب من قواعد ومسائل بإذن الله تعالى. ولهذا أنا لي غرض قبل أن نخوض في الدرس، وهو أن نحاول بقدر الإمكان أن نركز على المادة العلمية المتعلقة بالدرس، ولا نذهب يمينا أو شمالا. يعني بمعنى نحن سنحاول بقدر الإمكان أن نأتي على العلم كله في 8 مجالس، وهذا طبعا شيء مرهق جدا. فأنا وظيفتي في هذه المحاضرات أن أعطيك المفاتيح، أعطيك المفاتيح بمعنى أن أعطيك المفاتيح التي بها تستطيع أن تدخل في هذا العلم وأن تتفهم قضاياه ومسائله. بمعنى ما يجيش مثلا أخ يبعث لي سؤال متعلق بقضية ما لهاش دعوة بالدرس، مش عايزين نضيع وقت، أو بعض الإخوة يسأل أسئلة أثناء الدرس، نحاول بقدر الإمكان أن نستفيد بأكثر شيء ممكن من الوقت. اقترحنا أن يكون الكتاب الذي سنتناول منه الشرح والدراسة في هذه المرحلة هو كتاب الدباجة في علم الحديث، كتاب مختصر يعتبر جمع مسائل العلم بشيء من الاختصار والإيجاز. ومهما كان مختصرا فعند الشرح يحتاج وقتا أكثر من الوقت الذي خصصناه، فلأجل هذا سنحاول بقدر الإمكان بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من الإخوان ألا يحضر إلا من قام بالتسجيل في الدورة، بارك الله فيكم، لأن العدد والمكان محدود لا يسع العدد، لأن 200 شخص قاموا بالتسجيل، فأي شخص هيحضر مش مسجل هياخد مكان شخص آخر هو أولى بالحضور، فلا يحضر إلا من قام بالتسجيل في الدورة، بارك الله فيكم. وسوف يمر عليكم كشف فيه الأسماء، كل شخص يحضر أمام اسمه. الدورة فيها حضور وغياب. طبعا الوقت المخصص لشرح هذا الكتاب ضيق جدا، فنحاول بقدر الإمكان أن نجمع بين الحسنيين، وهو أن يكون العمدة هو الكتاب، وفي أثناء المحاضرات سأحاول أن أفك لك بعض المسائل الغامضة أو القضايا المستبهمة من الكتاب. يبقى إذا جمعت بين الكتاب وبين المحاضرات إن شاء الله تعالى تتفهم المراد وتتفهم المسائل المطروحة في الكتاب. أول ما نريد أن نتناوله في هذا العلم، نحن نعلم أن هذا العلم يسمى بأسماء كثيرة، يسمى بعلم الحديث، يسمى بعلم النقل، يسمى بعلم الرواية، يسمى بعلم المصطلح أو مصطلح الحديث، ويسمى بعلم قواعد الحديث وبعلوم الحديث. كل هذه أسماء يطلقها أهل العلم على هذا العلم. بطبيعة الحال أغلب هذه العناوين أو هذه الأسماء مفهومة، علم الحديث أو علم النقل أو علم الرواية، كل هذه مفهومة، وكل لفظ منها يعبر عن معنى معين هذا المعنى راسخ في الذهن. فنحن نعلم معنى رواية، رواية أي نقل، أي شيء يرويه راوي وينقله عن غيره، أي يخبر به عمن أخبره به أو عمن سمعه منه أو رآه. يعني أنا النهاردة عندما أقول لك فعل فلان كذا أو قال فلان كذا، فأنا في مقام الراوي، أنا في مقام المخبر، أنا أخبر عن شيء سمعته أو رأيته، بخلاف ما إذا قلت لك مثلا افعل كذا ولا تفعل كذا، فأنا الذي أنشأت الكلام لا أخبر به عن أحد، وإنما أنا الذي ولدته وأنا الذي اخترعته، أنا الذي أنشأت لك وأمرتك بهذا الأمر الذي صدرته بقولي افعل ولا تفعل. علم الحديث لا شأن له بما يتعلق بالإنشاء، كل كلام منشأ، كل كلام مستحدث، كل كلام أنت الذي ابتدأته لا يتناوله علم الحديث. لما علم الحديث يتناول كل شيء نقلته عن غيرك، كل شيء رأيت غيرك يفعله فحكيته عنه، كل شيء سمعته من غيرك فرويته عنه. حينئذ يأتي علم الحديث ويأتي دور علم الحديث ويأتي علم الرواية، لننظر هل فعلا ما تحكيه عن غيرك، ما رويته عن غيرك، ما أخبرت به عن غيرك، أنت أصبت في هذا الذي حكيته وأخبرت به ونقلته أم لم تصب في ذلك. هذه وظيفة العلم. فنحن عندما نقول علم الحديث أو علم الرواية أو علم النقل نقصد هذا المعنى، أنه العلم الذي يعنى بالروايات، بالحكايات، بكل ما ينقل عن الغير. ولذلك تجد مثلا الأحاديث كلها عبارة عن إيه؟ راوي يخبر عن شيء عن راوي، وراوي آخر يخبر عن راوي، وراوي ثالث يخبر عن صحابي، والصحابي يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن وظيفتنا في هذا العلم أن نعرف هل هؤلاء الرواة أصابوا فيما أخبروا به أم لا. لكن لو جاء راوي مثلا، هو راوي ولكنه في موضع من المواضع فسر آية من آيات الله، قال معنى قول الله كذا كذا وكذا، فهل هذا يقوم مقام الراوي؟ لا، هو الذي أنشأ هذه المعلومة، هو الذي ابتكرها، فهو مما تمخض به ذهنه وعقله. فده بنقول إيه؟ هذا القول صواب أو هذا القول خطأ من جهة الاجتهاد، من جهة الفهم، لكن ليس من جهة الإيه؟ النقل والرواية. أما إذا قال مثلا سمعت ابن عباس يقول كذا وكذا في تفسير قوله تعالى، يبقى هنا إيه؟ أصبح هذا ينقل عن ابن عباس تفسيرا لآية من كتاب الله عز وجل، إذن نحن هنا في مقام الرواية. مفهوم هذا الكلام؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، من أسماء هذا العلم المصطلح أو مصطلح الحديث. يعني إيه مصطلح؟ إيه كلمة مصطلح دي؟ عايزين نفهمها. ما هو المش عيب جدا إن أنا أدرس علم وأنا مفهمش طبيعة هذا العلم، زي اللي بيدرس علم الطب وافتكر الطب دوت مثلا بيتكلم إيه في الإلكترونيات، ده مجال غير مجال. أي واحد بيدرس أي علم من العلوم لابد أن يكون مستوعبا لطبيعة هذا العلم، المجال الذي يدور حوله هذا العلم، الموضوع الذي يتناوله هذا العلم. واضح هذا الكلام؟ فنحن ندرس علم مصطلح الحديث. يعني إيه مصطلح؟ المصطلح حتى اللفظ كده تحس جاي من الصلح، جاي من إيه؟ الصلح. جزاك الله خيرا. بمعنى أن المصطلح عبارة عن شيء تصالح عليه الناس، أي توافقوا عليه واجتمعوا عليه وتواطؤوا عليه. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة إيه؟ مصطلح. فالمصطلح هو إيه؟ ما اتفق عليه الناس، ما تصالح عليه الناس، ما تعارف عليه الناس. ومن هنا نستطيع أن نفهم معنى مصطلح الحديث أو معنى المصطلح عند علماء الحديث. العلماء يقولون المصطلح هو اتفاق طائفة ما، اتفاق طائفة ما على شيء ما. نقول تاني، هنقول التعريف وهنشرحه. بكل بساطة المصطلح هو اتفاق طائفة ما أي طائفة معينة على شيء معين. يعني بيجي مثلا علماء الفقه يقول نحن اتفقنا على أن نسمي هذا الأمر واجب وهذا الأمر مستحب وهذا الأمر حرام وهذا الأمر مكروه وهذا مباح. هذه مصطلحات عبارة عن أسماء عن ألفاظ لها معاني معينة، هذه المعاني وقعت موقع الاتفاق والتوافق والاصطلاح عند علماء معينين أهل علم معين، صح الكلام؟ يعني لما نيجي نقول مثلا هذا الأمر حرام، كلمة حرام دي مش مصطلح لأنه كلمة لها معنى عند طائفة من الناس. إيه هم الطائفة دولة؟ الفقهاء. فالفقهاء إذا قالوا حرام يقصدون إيه؟ معنى معين. كذلك علماء الحديث عندهم مصطلحات. يعني إيه مصطلحات؟ يعني ألفاظ لها معاني، هذه المعاني اصطلح عليها علماء الحديث، اتفق عليها علماء الحديث، توافق عليها علماء الحديث. فعلماء الحديث عندهم حاجة اسمها إيه؟ حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف، صح الكلام؟ مش ده كلام موجود عند المحدثين؟ هذه الألفاظ كلمة صحيح كلمة حسن كلمة ضعيف لها معاني عند علماء الحديث ولا لا؟ هذه المعاني من المعاني التي اصطلح عليها علماء الحديث. يعني كأن علماء الحديث كده قالوا احنا اذا قلنا صحيح نقصد كذا، واذا قلنا ضعيف نقصد كذا، واذا قلنا حسن فنقصد كذا. فده معاني، هذه المعاني اتفق عليها علماء الحديث واصطلحوا عليها وتوافقوا عليها، عشان كده سميناه ايه؟ مصطلح. وكلمة مصطلح مش خاصة بعلم الحديث ولا بالفقه، اي علم في الدنيا فيه مصطلحات. الاطباء او المهندسين مش عندهم مصطلحات معينة؟ هم لما بيتكلموا مع بعض يفهموا بعض. ليه؟ يستعملون الفاظ معينة لها معاني معينة يفهمها المتخصصون في الطب، وكذلك المهندسون، وكذلك التجاريون، وكذلك الزراعيون، وهكذا. فكل علم له عند أهله إيه؟ اصطلاحات. فنحن وظيفتنا في هذا العلم نحن نفهم لغة القوم. مهزئنا حدرس علم الحديث وأنا ما أعرفش اللغة اللي بيتكلم بها علماء الحديث. لما يجي واحد من علماء الحديث يقول هذا حديث معضل، مش ده مصطلح حديثي كلمة معضل؟ طب أنا لو ما فهمش معنى معضل إزاي هفهم الحديث ولا أفهم علماء الحديث ولا أفهم علم الحديث؟ يبقى لازم أعرف اللغة بتاعتهم. كأن المصطلحات دي لغة معينة، لغة يختص بها أهل علم معينين. فأنت لا تستطيع أن تفهم هذا العلم ولا أن تفهم المتحدثين في هذا العلم إلا إذا عرفت اللغة التي يتحدثون بها، وهو ما يسمى بالإيه؟ بالاصطلاح. ماشي الكلام؟ كلمة مصطلح عبارة عن شقين، عبارة عن لفظ، وهذا اللفظ يحمل معنى زي أي كلمة في اللغة العربية. الكلمة في اللغة العربية عبارة عن قالب، هذا القالب مليء بمعاني، صح ولا لا؟ لما تقول حب، كلمة حب دي كلمة مكونة من حرفين لكن لها معاني في اللغة الايه؟ العربية. كلمة عدوان كلمة من حروف معينة، هذه الحروف بهذا النسق له معاني في اللغة العربية. كذلك ايضا المصطلح عبارة عن كلمات، فالكلمات عبارة عن قوالب ولكن تلك الكلمات تحمل معاني معينة يختص بها علماء الحديث. فلما نيجي بس اقول حسن، فكلمة حسن في اللغة معناها غير حسن عند ايه؟ علماء الحديث. فالحسن في اللغة هو ضد القبيح، كل ما ليس بقبيح فهو ايه؟ حسن. لكن في الحديث، هل الحديث الحسن هو الذي ضد القبيح ولا حاجة تانية؟ حاجة تانية هنعرفها ان شاء الله، صح ولا لا؟ اذا الكلمة نفسها هي كلمة عربية، ولكن معنى كون لها معنى اصطلاحي اي معنى اصطلح عليه اهل علم معينين قد يختلف او يتفق مع المعنى اللغوي الذي يفهم من لغة العرب لهذه الكلمة. يبقى احنا النهارده بندرس علم الحديث ولا علم اللغة؟ علم الحديث. يبقى ادام بندرس علم الحديث يبقى ينبغي ان نعرف معاني هذه الالفاظ عند علماء الحديث وليس عند غير المحدثين، لان الكلمة قد يكون لها معنى لغوي وقد يكون لها معنى ايه اصطلاحي وقد يكون لها معنى شرعي. زي الصلاة، الصلاة في اللغة معناها ايه؟ الدعاء، اللي بيقعد يدعي ده بيصلي، لكن معناها في الشرع هو الدعاء؟ لا، انما معناها في الشرع اقوال وافعال وهيئات واركان تبتدئ بالتسليم وتختتم بالتكبير وتختتم بالتسليم. هو ده المعنى الشرعي لكلمة ايه؟ صلاة. اذا مش معنى ان الكلمة لها معنى في اللغة لابد ان يكون هو المعنى الاصطلاحي، لا، قد يكون هو المعنى الاصطلاحي وقد لا يكون هو الايه المعنى الاصطلاحي. احنا بقى في علم الحديث لازم نفهم المعنى ده. هنيجي نلاقي الفاظ معينة في علم الحديث يستعملها علماء الحديث لها في اللغة معنى او في علوم اخرى معنى، ولكن في علم الحديث لها معنى خاص. وظيفتنا ان ندرس اي المعاني؟ المعنى الحديثي، لاننا نحن الان ندرس علم الايه الحديث. زي كلمة الخبر، خبر، انت لما كلمة خبر دي كلمة مستعملة في اكثر من علم. لما تخش مثلا في علم النحو يقول لك الخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة الاسمية. عندنا الجملة الاسمية بتتكون من جزئين، مبتدأ وخبر، صح ولا لا؟ الجملة الاسمية تقول مثلا ايه؟ محمد مجتهد. فين المبتدأ؟ محمد. فين الخبر؟ مجتهد. من غير الخبر تفهم المراد من قولك محمد؟ تفهمش. لو قلت محمد وسكت ايه المعنى اللي عايز تقوله؟ مفيش معنى. لكن لما قلت مجتهد فهمت المراد. يبقى المجتهد هو الايه؟ الخبر. يبقى الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة والمعنى المراد من المبتدأ في الجملة الاسمية. معايا؟ لكن لما نيجي نخش في علم الحديث ايه دخل الموضوع دوت بقصتنا؟ الخبر في علم الحديث عبارة عن روايات تنقل سواء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام او عن التابعين او من بعده او عن الصحابة او التابعين. ده كله ملهوش دعوة بالمعنى اللغوي او المعنى النحوي لكلمة ايه؟ خبر. ماشي. كلمة حديث، احنا بندرس علم الايه؟ لما بندرس علم الحديث ما الذي يرد على ذهننا؟ يرد على ذهننا اننا ندرس احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صح ولا لا؟ مش هو ده العلم الحديث؟ طب مش هو ده علم الحديث؟ طيب لكن لما نيجي نفتح معاجم اللغة يقول لك الحديث لها معاني، منها الجديد، شيء حديث الجديد، او الحديث اي الكلام، انا احدثك وانت تحدثني. اذا الحديث هنا بمعنى الايه؟ الكلام. ايه دخل دوت بالمعنى الاصطلاحي اللي احنا جايين ندرسه النهاردة؟ يبقى هنا مش بالضرورة يكون المعنى الاصطلاحي متوافقا مع المعنى اللغوي. يبقى لازم انا ادرس المعنى الاصطلاحي واعرف من اي ماذا يريد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى من هذا المعنى، من هذا اللفظ. هل يريدون المعنى الفلاني او المعنى الفلاني او المعنى الفلاني؟ بيقولوا حاجة تانية، بيقولوا ان كل علم اصطلاح. احنا قلنا الابتداء ان العلوم كلها فيها ايه؟ اصطلاحات، صح؟ طيب هناك الفاظ تشترك في اكثر من علم. اذا اشترك لفظ في اكثر من علم لا يعني ان معناه في كل العلوم هو معنى واحد، ولكن قد يعنى به في علم معنى وفي علم اخر معنى اخر. زي ما ذكرنا في لفظ الايه الخبر معناه عند النحويين غير معناه عند الايه المحدثين، مع ان اللفظ هو اللفظ. هذا يستعمل لفظ الخبر وهذا يستعمل لفظ الخبر، لكن معناه هنا يختلف عن معناه هنا. دي امور مهمة جدا لابد ان طالب العلم يتفهمها وهو يدرس هذا العلم. امر مهم جدا في قضية الاصطلاح، احنا قلنا ان معناه يختلف من علم إلى آخر. لا، هزيدك في البستان زهرة. إيه معنى الكلام ده؟ ده ممكن المصطلح الواحد في العلم الواحد تارة يستعمل على معنى وتارة أخرى يستعمل على معنى آخر. افهم الموضوع ده مهم جدا. ليه مهم جدا؟ لأن أحيانا بعض علماء الحديث يستعملون مصطلحا واحدا أي لفظا واحدا، بعضهم يستعمله ويريد به معنى، والبعض الآخر يستعمله ويريد به معنى إيه؟ آخر. لأن المصطلحات من الأمور التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، من الأمور التي تختلف باختلاف الزمان. زي اللغة، ما هي اللغة ممكن تختلف من زمان إلى مكان، من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. لولا أن الله حفظ اللغة العربية بكتابه العزيز لكنا النهاردة نتكلم لغة أخرى. ها؟ بدليل أن أصحاب اللغات الأخرى الذين يتكلمون بهذه اللغات هم أنفسهم لا يستطيعون أن يتابعوا تراثهم القديم. ليه؟ اللغة مختلفة، اللغة مختلفة. الرجل الإنجليزي الذي يتحدث اليوم بالإنجليزية هو ربما لا يفهم الكتب التي ألفت من 200 و300 و400 سنة. ليه؟ اللغة تغيرت. لكن هذا ليس في اللغة العربية. لماذا؟ لأن الله حفظ هذه اللغة بالإيه؟ بالقرآن. بل تجد حتى في الزمان الواحد الإنجليزية اللي في أوروبا غير الإنجليزية في أمريكا. دي ده بيقول إنجليزي ده بيقول إنجليزي، ده لا ده فاهم ده ولا ده فاهم ده، صح ولا لا؟ فطبيعة اللغة أنها تتغير، هذا من شأن اللغة وطبيعتها. واضح الكلام؟ كذلك المصطلحات تتغير. كيف تتغير؟ يجي مثلا عالم يستعمل المصطلح مصطلح حسن فيريد به معنى معين، يجي عالم تاني يستعمل نفس المصطلح يقول هذا حديث حسن يقصد ايه؟ معنى اخر. زي برضك مصطلح ثقة، فلان ثقة، بعضهم يريد به معنى واخر يريد به ايه؟ معنى اخر. يبقى انا كطالب علم لابد لي ان افهم المعاني المختلفة والمتعددة للمصطلح الواحد في العلم الواحد. ما ينفعش اعرف معنى واحد. ليه؟ قد يكون هناك عالم استعمل هذا المصطلح على معنى انا ما درستهوش. يبقى هفهم كلامه ازاي؟ هفهم كلامه ازاي؟ لو انا ما عرفتش المعنى الذي يقصده من هذا المصطلح بطبيعة الحال سافهم كلامه على ما فهمته انا من معنى هذا المصطلح عند غيري. وقد يكون غيره يطلق هذا المصطلح على معنى غير الذي أراده ذلك الايه؟ القائل. يبقى لازم انا افهم الحتة دي. طبعا انت راجل مبتدئ، ولكن احنا من الوقت هتقول لنا بقى اقوال ومذاهب؟ لا، انا بديك الفكرة العامة، الاصل العام. لازم تتفهم هذا الامر ان هناك مصطلحات لها اكثر من معنى. تعرفوا المعاني بقى، تعرفها النهاردة، تعرفها بكرة، السنة الجاية، مش قضيتي. لكن لازم تكون انت مهيئ نفسيا لهذا، لازم تكون مهيئ نفسيا. ليه؟ عشان ما تصدمش لما تيجي مثلا بعد المحاضرات ديت لو انا اديتك معنى واحد من معاني المصطلحات ومعرفت ما عرفتكش الاخر، هتروح بعد ما تخلص المحاضرات وتطلع الاول على الدفعة، ها، تفتح كتاب تلاقي ايه؟ معنى تاني ما درستوش انت في الايه؟ فحاجة من الاثنين، هتقول الشيخ طارق ده ما بيفهمش حاجة، او الكتب دي ما بتفهمش حاجة، يبقى هتسيء الظن بالعلماء. لا، نقول لك لازم تتفهم ان في اصطلاحات اخرى، معاني اخرى لهذه المصطلحات، يجب عليك ان تتعرف عليها عاجلا او اجلا، الان او بعد ذلك. لكن لازم تكون مهيئ نفسيا لهذا. ماشي الكلام؟ ولا تتصور بانك طلعت الاول على الدفعه خلاص بقيت سيبويه الحديث ولا بقيت بخاري زمانه. لازم يكون عندنا هذه الايه؟ هذه الأرضية وهذا المفهوم العام في دراسة أي علم من العلوم. لما بنيجي ندرس المصطلح بندرسه من جهتين. احنا قلنا ان المصطلح الواحد احيانا يطلق ويراد به معنى، واحيانا اخرى يطلق ويراد به ايه؟ معنى اخر. مش كده ولا لا؟ هنجيب مثال عشان يتضح به المقام. لان هنبني عليه الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه الان. ايه هو؟ عندنا مثلا مصطلح ثقة، خلي بالك من الموضوع ده، تجد في كتب الحديث يقول فلان ثقة، صح؟ حد شاف الكلمة دي قبل كده؟ ثاء قاف تاء مربوطة، ها؟ مش تفاح يعني، ممكن تقراها تفاح ولا حاجة، لا ثقة. ايه ثقة دي؟ الكلمة دي مصطلح من المصطلحات. يعني ايه مصطلح؟ نرجع نقول لفظ له معنى معين عند علماء الحديث، صح ولا لا؟ فعلماء الحديث يستعملون لفظ ثقة ويريدون منه معنى معين. طيب ايه المعنى ده؟ قال لك ان مصطلح ثقة العلماء يطلقونه احيانا على معنى واحيانا اخرى على معنى اخر، يبقى ده من المصطلحات التي لها اكثر من معنى. ايه هي المعاني ديت؟ قال لك له معنيان اساسيان. المعنى الاول ان الراوي الموصوف بهذا الوصف اجتمع فيه امران، يعني اذا وجد الراوي اجتمع فيه هذان الامران يقولون هو ايه؟ ثقة. ما هما هذان الامران؟ الامر الاول العدالة، الامر الثاني الضبط. واحد يقول لك احنا فهمنا الاولى لما نفهم التانية، احنا فاهمين ثقة لما تيجي تقول لي عدالة وضبط، ما يعني جيب من الاخر يا عم الشيخ، ما انا ما احنا بنمشي تاتا تاتا اهو. احنا الاول فهمنا ان كلمة ثقة دي مصطلح حديثي ولا لا، يعبر به عن الرواة او عن بعض الرواة بانه ايه؟ بانه ثقة. فاذا قال عالم من العلماء في الراوي هذا ثقة يقصد ايه؟ يقصد انه تحقق فيه امران. ايه هم الامران دول؟ العدالة والضبط. يعني ايه عدالة ويعني ايه ضبط؟ هتقول لي كده، هقول لك اهو. اي راوي من رواة الحديث، اي راوي من رواة الحديث علشان نقبل حديثه ويكون حديثه صحيح ونحتج بالرواية التي يأتينا بها، لابد ان يكون موصوفا بوصفين. الوصف الاول العدالة، الوصف الثاني الضبط. طب ايه هما بقى العدالة والضبط؟ قال لك العدالة، انا بشرح بلدي على فكرة، في الكتب في الكتاب مش هتلاقي الكلام ده، بس انا عايز احللك مسألة بلدي، لما تخش في الكتاب هتفهم. قال لك العدالة يعني الديانة، يكون عدل اي دين، اي لا يكذب، لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب. يعني ما في وشك، ربنا بيقول في القرآن واشهدوا ذوي عدل منكم. يعني لما يجي واحد يشهد قدام القاضي انه شاف فلان بيسرق ولا فلان بيسرق او نحو ذلك، ها، لازم يكون ايه؟ عدل. هو ده اللي بنقصده بكلمة عدل هنا. يعني ايه عدل؟ يعني لا يكذب، لا يتعمد الكذب. ما اذا كان الشاهد الذي يشهد بين يدي القاضي في امر من امور الدنيا لابد ان يكون عدلا، فمن باب اولى الذي يروي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لابد ان يكون عدلا، لانه يشهد بان رسول الله قال هذا القول، فكيف تقبل شهادة من ليس عدلا؟ نحن لا نقبل شهادة من ليس عدلا في امور الدنيا المتعلقة بايه؟ بحقوق الناس. فكيف بمن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا يتعلق بالحلال والحرام ويتعلق بالجنة والنار؟ فالعدل هنا ايه؟ الذي لا يتعمد الكذب، والذي ظاهر احواله الصلاح والدين. ولذلك بعضهم قال العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، لا يفعل الكبائر، لا يشرب الخمر، لا يترك الصلاة، لا يفعل الفواسق، ماشي الكلام، وفي نفس الوقت الصغائر يتنزه عنها ولا يقع فيها، وإن وقع سرعان ما يعود إلى ربه ويتوب. ده اسمه الإيه؟ العدل. يبقى مفيش واحد نقبل منه حديث إلا إذا كان إيه؟ عدل. طب قال لك ما هو ممكن يكون عدل يعني راجل دين، راجل صالح، راجل تقي، راجل ورع، لكن ممكن ما بيحفظش كويس، بيغلط. هو كل واحد من أهل الصلاح يقدر يحفظ الأحاديث؟ يقدر يحفظ أحاديث الرسول؟ ما ممكن يغلط. هو رجل تقي، رجل دين، رجل عدل، لكن بيغلط. طب دوت كيف نقبل منه الأحاديث وهو لا يحفظ حفظا جيدا، يخطئ كثيرا فيما يرويه من الروايات؟ قال لك ما عشان كده قلنا لابد أن يكون إيه؟ ضابط، مش ضابط شرطة، لا، ضابط يعني حافظ متقن متثبت. ده الايه اللي احنا قلنا من شوية، ان الثقة هو الايه العدل الضابط. العدالة متعلقة بالايه؟ بالديانة. والضبط متعلق بالايه؟ بالحفظ والاتقان والتثبت فيما ينقله ويرويه. يبقى اي راوي لابد لكي يكون مقبول الرواية يكون ايه؟ عدل، ايه؟ ضابط. فالعلماء قالوا اللي يتصف بهذين الوصفين العدالة والضبط نسميه ايه؟ ثقة. فاذا قلنا فلان ثقة يعني ايه؟ يعني عدل ضابط. عدل ضابط يعني ايه؟ ثقة. اذا صارت كلمة ثقة مصطلح يعبر به على ان الموصوف به قد جمع بين هذين الوصفين العدالة والضبط. ده معنى من معاني كلمة ثقة. هناك من اهل العلم، من علماء الحديث ايضا، قال لك انا اذا قلت ثقة فانا اقصد عدل، بصرف النظر ضابط او غير ضابط. يبقى العلماء الاخرون هؤلاء اذا اطلقوا كلمة ثقة يقصدون ايه؟ ان راوي ايه؟ عدل، سواء كان ضابطا او ليس ايه. الاولون قالوا لا نقول ثقة الا فيما كان عدلا ضابطا. اذا الكلمة واحدة، هذا يقول ثقة وهذا يقول ثقة، هذا اراد به معنى وهذا اراد معنى اخر، صح ولا لا؟ ده مصداقا لما قلناه سابقا من ان المصطلح الواحد قد يراد به في العلم الواحد اكثر من معنى. تعال بقى هنا، احنا قلنا من شوية ان علماء الحديث يدرسون المصطلح من جهتين، صح؟ الجهة الأولى متعلقة بالمعنى المراد من هذا المصطلح. المعنى المراد من هذا الايه؟ المصطلح. وده اللي عرفناه من شوية لما قالوا ثقة، عرفنا انهم اذا قالوا ثقة فبعضهم يريد انه عدل ضابط والاخرون يريدون انه عدل، صح ولا لا؟ يبقى ده شق من مما يتعلق بالمصطلح. نحن ندرس المصطلح لنعرف هذه المعاني التي يستعملها علماء الحديث ويريدونها من هذه المصطلحات. لكن في شق آخر، وهو الأحكام المترتبة على هذه المعاني التي عرفناها لهذه المصطلحات. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عرفنا ان كلمة ثقة عند بعض اهل العلم اذا اطلقها فهو يريد ان الراوي ايه؟ عدل ضابط. واحنا قلنا ان الراوي لكي يكون مقبول الرواية لابد ان يكون عدلا ضابطا، يعني يكون ثقة بهذا المفهوم. معناه ايه ده؟ معناه ان كلمة ثقة اذا قالها بعض اهل العلم في بعض الرواة وتبين لدينا انه اراد بكلمة ثقة ان هذا الراوي عدل ضابط، فهذا يترتب عليه ان الراوي دوت حديثه ايه؟ مقبول. فاذا قال احد العلماء فلان ثقة واراد من قوله ثقة ان الراوي عدل ضابط، يبقى نفهم على طول تلقائيا ان هذا الراوي ايه؟ حديثه مقبول، صح؟ طب لو عالم اخر قال في بعض الرواة ثقة واراد انه عدل ولم يقصد انه ايه، هل يكون هذا الراوي الذي قيل فيه ثقة مقبول الرواية؟ لماذا لا يكون مقبول الرواية؟ لماذا؟ لان العالم الذي وصفه بلفظ ثقة لم يقصد الا العدالة، والراوي لكي يكون مقبول الرواية لابد ان يكون موصوفا بالعدالة والضبط معا وليس العدالة ايه فقط. يبقى هنا هنخلص الى امر معين. ايه هو الامر دوت؟ ان المصطلح الواحد قد اذا قيل او استعمل واريد به اكثر من معنى يترتب عليه اختلاف الحكم المستفاد من هذا المصطلح. فإذا كان الذي قال في الراوي ثقة أراد العدالة والضبط، يترتب عليه أن الحكم أن الراوي حديثه إيه؟ مقبول، صح ولا لا؟ أما الآخر الذي قال ثقة وأراد أنه عدل فقط، يترتب عليه أن حديث هذا الراوي ليس مقبولا، مع أن هذا الثقة وهذا الإيه؟ ثقة، هذا استعمل ثقة وهذا استعمل إيه؟ ثقة. واضح هذا الكلام؟ فرغم أن المصطلح واحد، لكن لما فهمنا مراد كل متحدث به ومستعمل له، عرفنا أن هذا الثقة يقبل حديثه وهذا الثقة لا يقبل حديثه. ده مهم جدا. ليه مهم جدا؟ هتلاقي في كتب العلم كلام من هذا القبيل. يجي بعض العلماء يقول فلان الثقة، فتقول ايه اذا الحديث صحيح؟ اقول لك لا، حدد الاول الامام لما قال ثقة اراد ايه؟ اراد العدالة والضبط ولا اراد العدالة بس؟ لو اراد العدالة والضبط يبقى حديثه ايه؟ صحيح. لو اراد العدالة بس يبقى حديثه غير صحيح. مفهوم هذا الكلام دوت؟ هنخش في نقطة تانية. مبادئ علم الحديث صفحة 11. احنا بنحب ندلق، ها؟ بس الطالب المجد هو اللي يعرف يتابع. انا بديك المفاتيح والاصول. لما ديك الكلام اللي المكتوب في الصفحات العشر الاولى اذا قرأتها مع ما سمعته من كلامي هتفهم ان شاء الله باذن الله تعالى. معايا؟ قال لك مبادئ علم الحديث. كل علم من العلوم له مبادئ. هذه المبادئ اعتاد العلماء ان يذكروها في بدايات كل علم من العلوم. هم بعضهم بيوصلهم 10، واضح؟ لكن احنا ذكرنا هنا اهمها، وسنشرح الان اغلبها اللي هي لابد ان تتفهمها. معايا؟ اول حاجة تعريف علم الحديث. ما لازم اعرف العلم ده بيتكلم عن ايه، موضوعه ايه، مجاله ايه، ايه هو حقيقته، ما هو حده، ما هو تعريفه. معايا؟ فقال لك علم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها الى معرفة حال وصفة الراوي والمروي او السند والمتن. الراوي معروف. مين الراوي؟ اللي هو بيروي، مش بيروي المية، يروي الرواية، يعني ينقل يحكي. فكل ناقل للأخبار وكل حاكي للأخبار يسمى ايه؟ راويا. المروي، ايه هو المروي؟ اللي هو الرواية نفسها التي رويت، التي روها الراوي. لما يجي مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. يبقى فين الراوي؟ عمر. فين المروي؟ إنما الأعمال بالنيات، مش كده ولا إيه؟ هو ده إيه؟ المروي، صح ولا لأ؟ علم الحديث هو العلم الذي يضع لك القواعد والأصول والضوابط التي تستطيع من خلالها أن تعرف حال الراوي وحال المروي. الراوي دوت حاله ثقة ولا ضعيف، مقبول ولا غير مقبول، المروي أو الرواية مقبولة أم ليست مقبولة، صحيحة أم ضعيفة. ده نعرفه منين؟ من علم الحديث اللي احنا بندرسه النهاردة. إذن علم الحديث بيتناول زي ما قلنا في بداية الدرس كل ما ينقل ويروى. اما الكلام الذي ينشئه الانسان بنفسه فلا دخل له بعلم الحديث. احنا النهاردة في راوي روى شيء، روى رواية، فعايزين نعرف حال الراوي وحال الرواية. احيانا حال الراوي يتوافق مع حال الرواية، واحيانا حال الرواية يتوافق مع حال الراوي، واحيانا يكون حال الراوي في جانب وحال الرواية في جانب اخر. الكلام ده هنعرفه تفصيلا بعد ذلك إن شاء الله. لهذا نحن نريد أن نعرف إيه حال الراوي وحال الرواية أو المرء. طب إيه السند والمتن؟ ما قال لك ما هو السند والمتن هو الراوي والمرء برضك. ليه؟ الراوي دوت مش بيجي في السند. إيه هو السند؟ فلان عن فلان عن فلان، مش هو ده السند؟ إذن يتكون من إيه؟ من رواه. السند يتكون من رواه، فكل راوي من رواية السند جزء من السند. فنحن نريد أن نعرف أحوال هؤلاء الرواة ونعرف العلاقة بين كل راوي وإيه وآخر. يعني الراوي دوت اللي بيروي عن الشيخ دوت سمع منه ولا ما سمعش، التقى به أم لم يلتقي به، يحفظ عنه أم لم يحفظ عنه، كل هذا داخل في علم الإيه الحديث، وهو جزء من الإسناد. المروي كل ما رواه الراوي يسمى إيه؟ مرويا. بطبيعة الحال المتن اللي هو الكلام النبي نفسه إنما الأعمال بالنيات ده اسمه إيه؟ مروي أو رواية. ده لا شك أن هذا نحن أيضا نهتم به في علم الحديث، لأن ممكن الراوي يغلط في المتن، يعني ما يغلطش في السند، يغلط في الإيه؟ المتن، يرويه بألفاظ ليست تلك التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرويه بالمعنى فيغلط في ذلك، كل ده حيجي. فعلماء الحديث يهتمون بالمتن كما يهتمون بالإيه؟ بالسند. كذلك أيضا السند الذي ذكره الراوي من شيخه إلى أن وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجي الإمام أحمد مثلا يقول حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى احنا النهاردة مالك بيخبر عن الشافعي، والشافعي بيخبر عن مالك، ومالك بيخبر عن نافع، ونافع بيخبر عن ابن عمر، وابن عمر بيخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عايزين نعرف هل الإمام أحمد أصاب في هذا السند أم لا، هل هو فعلا سمع الحديث من الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب عايزين نعرف الشافعي أصاب أم لا، هل فعلا سمع الحديث من مالك عن نافع عن ابن عمر، وهكذا. كل هذا يعنى به علماء الحديث. فعلماء الحديث لا يهتمون بالسند فقط ولا بالمتن إيه فقط، بل السند له بحوثه وله علومه التي من خلالها يعرف ما كان منه صوابا وما كان منه خطأ، وكذلك المتن له بحوثه وله علومه التي بها يعرف ما كان منها صوابا وما كان منه ايه خطأ. كل ده بيدرسه في علم الحديث. ماشي الكلام؟ قال لك موضوع علم الحديث يعني ايه؟ المجال الذي يدور فيه علم الحديث هو ايه؟ السند والمتن او الراوي والمروي. عمرك شفت واحد من علماء الحديث بيتكلم في الطب ولا بيتكلم في الثورة الحيوانية؟ هو بيتكلم في السند او في المات، في الراوي او الرواية. ما تلاقيش عالم من علماء الحديث على مدار العصور والدهور الا وكلامه كله بيدور في الفلك ده. اذا موضوع علم الحديث هو ايه؟ الراوي والمروي، السند والمات بس، ما بنتكلمش في اي حاجة تانية، عشان ما حدش يقول انت بتتكلموا في السياسة ولا غيره. لا، بنتكلم في الراوي والمروي، في السند والمتن، ما بنخرجش. ماشي الكلام دوت؟ طيب ايه مالك عجبتك دي يعني؟ ماشي. اصل بره واحد وده الكلام موجود في الكتب، سئل ما موضوع علم الحديث، قال لك موضوع علم الحديث شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليه العلماء قالوا لا، ده موضوع علم الطب، الطب هو اللي بيعتني بشخص النبي، صح ولا لا؟ اما علم الحديث فهو العلم الذي يعنى بالسند والمتن عشان نعرف ما صح وما لم يصح مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع ماشي. ما المقصود من تعلم علم الحديث؟ من تعلمه ليه؟ علشان نعرف الصحيح فنعمل به والضعيف فلا نعمل ايه به. سهل قوي. واضع علم الحديث هو ايه؟ علماء الحديث. بس حكم تعلمه، قالوا حكم تعلمه انه فرض كفاية، اذا قام به من يكفي الامة سقط الاثم عن الباقين. ايه معنى الكلام ده؟ الفرض الذي فرضه الله على العباد نوعان، في فرض عين وفرض كفائي او كفاية. يعني ايه فرض عين؟ فرض عين يعني لازم كل واحد بنفسه بعينه يتعلمه، مفيش واحد يغني عنك. زي ايه؟ زي الصلاة. ممكن حد يصلي عن واحد؟ لازم انت تصلي بايه؟ بنفسك. زي الطهارة، ينفع حد يتطهر نيابة عن واحد؟ لازم انت تتطهر بنفسك عن نفسك. زي الصوم، ينفع واحد يصوم عن واحد؟ الا اذا مات مثلا، فده بيسموه فرض ايه؟ عين. يعني يجب على كل واحد بشخصه ونفسه وذاته ان يقوم به، والا يأسم. لكن في حاجة تانية اسمها فرض كفاية. يعني ايه فرض كفاية؟ يعني هذا النوع من الفرض لا يجب على كل واحد بنفسه، وانما اذا قام به من يكفي الامة ها سقط الاثم عن الباقي. زي ايه؟ زي الجهاد في سبيل الله. الامة مثلا في عدو صائل، فاذا القوات المسلحة الجيش المصري صد هذا العدو وتمكن من ذلك، خلاص مش لازم انا بنفسي اطلع. فاهم الكلام دوت؟ لكن اذا لم يستطع فيجب على الباقين ان يتولوا الدفاع عن بيضة الاسلام حتى لو ماتوا كلهم. ماشي الكلام؟ يبقى هنا ده اسمه فرض كفاية، مش لازم كل واحد يبقى جندي مجند، وانما اذا وجد في الامة من يكفي الامة مؤونة هذا الامر، خلاص يبقى سقط الاثم عن الباقين. زي طلب العلم. طلب العلم نوعين، في نوع فرض عين ونوع فرض ايه؟ كفاية. انت ربنا مش فرض عليك الصلاة، يبقى لازم تتعلم ازاي تصلي. مش لازم تعرف يعني الادلة والاقوال وقال فلان وقال علان، لا، انما تعرف كيف تصح صلاتك. الله امرنا بتوحيده، فلا بد ان نعرف كيف نوحد الله عز وجل. دي فروض ايه؟ عين، ان نأخذ من العلم القدر الذي تصح به عقيدتنا وعبادتنا. لكن مثلا التوسع في الفقه، التوسع في اللغة، التوسع في علوم الحديث، في الجرح والتعديل، في علل الاحاديث، ده ايه؟ من العلوم التخصصية اللي هي فرضها فرض ايه؟ كفاية. يعني فرض كفاية اذا وجدنا في الامة علماء يقومون بهذا الامر ويكفون الامة، فليس بالضرورة ان يقوم به كل الايه الناس. يقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. مش بالضرورة كله ينفر وكله يذهب لتعلم العلوم والتوسع في تعلمها، وإنما إذا قام القدر الكافي من الأمة الذي يعلم الناس الخير ويعلم الناس الدين فهذا يكفي. طبعا النهاردة ما فيش الكلام ده، لأن كل واحد بيتخرج من الثانوية العامية عايز إيه؟ يبقى طبيب أو مهندس. يا ابني طب ودينك دوت ما حدش هيتعلمه؟ طب مين يا عم ده؟ هنخش كلية كده هنشتغل ايه؟ اهم حاجة هنشتغل ايه؟ النهاردة الناس بتفكر هنشتغل ايه لما نتخرج من الكلية؟ يا اخي هتتخرج داعي الى الله، تعلم الناس الخير، تعلم الناس الدين، تسقط عن نفسك وعن الناس الاثم، لان هذا الامر اذا لم يقم به من يكفي الامة اثمت الامة الجمعاء. واضح؟ فهذا ايه؟ فرض ايه؟ كفاية. نسبة علم الحديث إلى غيره من العلوم، احنا عارفين في علم الفقه، في علم التفسير، في علم السيرة، في علم التاريخ، في علم اللغة، دي كلها علوم من علوم الإسلام، صح ولا لا؟ وفي أيضا علم الحديث. ما علاقة علم الحديث بهذه العلوم؟ قال لك علاقة علم الحديث بهذه العلوم كعلاقة الحدقة بالعين، كعلاقة الحدقة بالعين. فكما ان العين لا تستطيع ان تنظر الا من طريق الحدقة، فكذلك لا يستطيع الباحث في اي علم من العلوم الشرعية ان ينظر في هذه العلوم الا من طريق علم الحديث. ليه؟ انا بدرس فقه. طب الفقه ده باخده منين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب السنة فيها الاحاديث الصحيحة وفيها الاحاديث الضعيفة، فإذا لم أعرف الصحيحة والضعيف أستطيع أن أبني أحكام فقهية صحيحة؟ طب كيف أعرف الصحيحة من الضعيف؟ من خلال علم الحديث. يبقى من خلال علم الحديث أستطيع أتفقه فقه سليم. ولن أستطيع أن أكون فقيها كما ينبغي إلا إذا تعلمت علم الحديث حتى أميز النصوص التي أستنبط منها الأحكام الشرعية لأعرف ما صح منها وما لم يصح. إحنا مش بشوية قلنا إن من مقاصد علم تعلم علم الحديث أن نعرف الصحيح لنعمل به والضعيف حتى لا نعمل به. طب إذن الفقيه لا يكون فقيها إلا إذا عرف الصحيح والضعيف، ولا يتأتى له ذلك إلا من طريق إيه؟ علم الحديث، وقس على باقي العلوم. فضل علم الحديث، طبعا كل شيء يستمد فضله من فضل من ينسب إليه أو يلتحق به. وعلم الحديث ينسب إلى من؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل فضيلة من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام فأنت محصل لها أو متعلق بها بتعلمك لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول النبي عليه السلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى آخر الحديث. فرسول دعا لمن تعلم علم الحديث ومن سمع الحديث ورواه ونقله كما ينبغي بنظارة الوجه يوم القيامة. والمعلوم أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. ننتقل لنقطة تانية. حد فاهم حاجة؟ طب كويس انتوا فاهمين، ده حاجة جميلة جدا. ايه ده، ما كنتش اعرف كده. قال لك السند وانواعه. السند وانواعه. الرواية تنقسم إلى قسمين: سند ومتن. السند أنت بتفتح كتاب كده، أي كتاب في الحديث، يقول إيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كيت وكيت. يبقى فلان عن فلان عن فلان ده اسمه إيه؟ سند. وكيت وكيت هو إيه؟ المتن. ده تصور إيه؟ عام. أي رواية في الدنيا كده. ماشي؟ بس إحنا بقى هنا إيه؟ بنحب نستعمل تعبيرات علمية، لأن التعبيرات العلمية دي بنستفيد بها مستقبلا، لأن هينبني عليها إيه؟ فهم فهم لكلام أهل العلم وأحكام صحيحة على الحديث والروايات. قال لك إيه؟ السند هو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن. إيه معنى الكلام ده؟ عايز يقول لك إن السند بالبلدي كده هو قصة حياة المتن. يعني المتن دوت الذي قاله الرسول عليه السلام لحد ما وصل لنا، عدى بإيه ومرة وبإيه ودخل البلد الفلانية وخرج البلد الفلانية وراح للراوي الفلاني وجيب من الراوي الفلاني لحد ما وصل لك. يبقى السند دوت إيه؟ إيه القصة بتاعة المتن حتى وصل إلينا. فهمت السند؟ في أكثر من كده تسهيل؟ إحنا بنحب إيه؟ الأوكازيونات، توصيل طلبات البيوت. فلذلك استعملنا كلمة ايه؟ حكاية وكلمة اخبار عشان نفهمك معنى معين، وهو ان السند عبارة عن رواية من الروايات. كما ان المتن رواية، السند ايضا رواية، لان الراوي اللي هو بيروي المتن بيروي السند ايضا. مش من شوية قلنا الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى بيقول ايه؟ حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه الى اخر الحديث. مش قال كده الامام احمد لما روى؟ هو روى متن بس ولا روى متن وسند؟ ما هو قال لك حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مش هو الذي أخبرك بأن الشافعي حدث بهذا الحديث وبأنه حدث به عن مالك وبأن مالك حدث به عن نافع وبأن نافع حدث به عن ابن عمر وبأن ابن عمر حدث به عن رسول الله؟ مش كل دي أخبار؟ وأن الحديث هو المتن الذي ذكرناه لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. يبقى الإمام أحمد لم يروي فقط متنا، إنما رواه متنا وإيه؟ وسند. فهذا السند مما أخبر به الإمام أحمد، هو الحكاية التي حكاها الإمام أحمد حتى وصل إلى المتن. كأن بيقول لك الإمام أحمد المتن اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دوت لحد ما وصل لي عدى على ابن عمر وبعدين دخل على نافع وبعدين راح زار مالك وبعدين مالك راح قابل الشافعي في سوق في السوق في المدينة راح اداله الحديث دوت. فالامام احمد خده من الشافعي. حكاية قصة حياة المتن حتى وصل ايه اليك هو ده السند. بعض الناس يقول لك ايه السند هو سلسلة الرجال الموصلة الى المتن او سلسلة الرواة الموصلة الى المتن. ده تعريف قاصر مش كامل، لان هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام نظروا الى ظاهر السند وعبروا. لكن العلماء القدامى لما قالوا حكاية او اخبار نظروا الى حقيقة السند وانه عبارة عن قصة عبارة عن حكاية عبارة عن خبر، فلابد ان يعطى هذا المعنى. وإلا يعني انا النهاردة لو رصيت شوية رجالة جنب بعض يبقوا سند؟ يعني لو حطيت زيد يروي عن عمرو وعمرو عن اسماعيل واسماعيل عن محمد يبقى ده سند؟ لا، السند لابد يكون ايه حكاية، واحد بيحكي عن واحد فعلا والحكاية دي وقعت مش مجرد تلفيق وضم رواه بعضهم الى بعض. لا، السند دوت عبارة عن وثيقة، وثيقة يعتمد عليها العلماء لمعرفة حال المتن هل هو صحيح ام غير صحيح. قال لك الاسانيد انواع، منها الاسانيد المسلسلة ومنها الاسانيد العالية ومنها الاسانيد النازلة. الابواب ديت المسلسل والعالي والنازل هناخد فكرة عامة عنها مش لازم تتوغل فيها في المرحلة دي، انا بجيب لك من الاخر. ها يعني انا عارف انت في المرحلة دي محتاج ايه ومش محتاج ايه، لكن تعرف الانواع ديت معرفة عامة بعد كده ان شاء الله بقى نتوسع فيها براحتنا. لكن اللي فات ده لازم تعرفه على نحو ما بيناه، المسلسل والعالي والنازل تعرفه اه، ولكن تعرفه ايه كتصور عام بحيث لما تقرأ في كتب العلم يقول هذا مسلسل او هذا عالي او هذا نازل تفهم القصة بيتكلم عن ايه دول. ها قال لك الاسناد المسلسل هو الاسناد الذي توارد رجاله واحدا فواحدا على حالة واحدة او صفة واحدة. يعني ايه الكلام ده؟ عندنا سند، مش هنقول السند حكاية طريق المد او الاخبار عن طريق المد. لحد الوقت في حد عنده اشكالية؟ مفيش مشاكل خالص؟ يعني حاجة من الاتنين، لاما ما حدش فاهم حاجة او فاهمين كل حاجة فاهمين ان شاء الله، ولا واحد كده ممكن مش فاهم حاجة خالص فقالك ايه يبقى انا فعلا اسكت لان مش فاهم حاجة. هو اللي بيسأل ده اما فاهم واما مش فاهم، لو مش فاهم هيسأل ايه. طيب عامة يعني بيني وبينك الامتحان، يكرم المرأة او يهان. ما احنا قلنا ده تعريف غلط اصلا. التعريف نفسه غلط بصرف النظر عن تفاصيل. لازم تعريف السند يتضمن كلمة حكاية او كلمة اخبار حتى تفهم انه جزء من الرواية، فاهم؟ اه، او الاخبار عن طريق المتن. طيب قال لك الاسناد المسلسل، اذا احنا بنتكلم عن ايه؟ اسناد من الاسانيد، يعني عن اخبار عن طريق متن، فاهم الكلام دوت؟ لكن الاسناد المسلسل نوع معين من الاسانيد، اسناد له صفة معينة، له شكل خاص لابد انك تعرفه. ايه هو الشكل؟ قال لك ان السند ده لما نظرنا فيه وجدنا ان كل راو من رواياته اتصف هو بنفسه بوصف يشترك مع سائر مع اوصاف كل الرواة. يعني كل الرواة بتوع السند متصفون بهذا الوصف. يعني مثلا عندنا واحد مصري بيروي عن شيخه مصري وشيخ شيخه مصري، ها يبقى مصري عن مصري عن مصري عن مصري، يبقى دول متفقين في صفة كونهم من اهل ايه مصر. يبقى دوت ايه استاد مسلسل بالمصريين، فاهم الكلام دوت؟ سند كل الرواة بتوعه من العراق من الشام، يبقى ده مسلسل بالايه؟ بالعراقيين، مسلسل بالشاميين، يبقى الرواه كلهم متصفين بصفه واحده. معايا؟ في مثلا الراوي لما بيجي يروي الحديث بيستعمل لفظ معين، واحد يقول حدثنا فلان، واحد يقول اخبرنا فلان، واحد يقول عن فلان، واحد يقول قال فلان، صح ولا لا؟ واحد يقول سمعت فلانا، صح؟ لما نلاقي كل السند الرواة استعملوا لفظا واحدا، كله بيقول سمعت سمعت سمعت سمعت، اخبرنا اخبرنا اخبرنا اخبرنا، حدثني حدثني حدثني حدثني، يبقى نقول ايه؟ هذا اسناد مسلسل بالفاظ التصريح بالسماع، محدش منهم قال عن، محدش منهم قال قال، لان عن وقال دي من الالفاظ التي لا ليست جزما بالسماع، بخلاف لما يقول ايه سمعت حدثني اخبرني، فدي كلها صريحه في الايه؟ في السماع والاتصال، يبقى دي مسلسل، صح ولا لا؟ لكن لو بعضهم قال سمعت وبعضهم قال عن، يبقى ده مسلسل؟ لا مش مسلسل. فاهم الكلام دوت؟ ممكن واحد يروي حديث وهو يروي الحديث يقول كلاما مع بجانب الحديث، او يحكي حالة معينة وهو يروي الحديث. معايا؟ وهذا القول او هذه الحالة يشترك فيها كل رواة الايه؟ الحديث، فنقول ده مسلسل بهذا القول او بهذا الفعل او بهذه الحالة. تعال نشوف الامثلة وهتلاقيها سهلة جدا ان شاء الله. منها مثلا حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل اني احبك، فقل في دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك الى اخر الحديث. فقد تسلسل بقول كل واحد من رواتي انا احبك فقل، كل واحد يقول لما يجي يروي الحديث عن شيخه يقول لتلميذه انا احبك فقل بعقب كل صلاة كذا وكذا، يبقى ايه؟ هذا الحديث مسلسل بقول معين تردد في كل ايه؟ في عند كل الرواة الذين رووا هذا الايه؟ الحديث. اذا هو سند من الاسانيد لكن انضمت اليه معاني معينة، هذه المعاني اشترك فيها كل رواة الاسناد، فمن اجل هذا قلنا هو اسناد مسلسل. معايا؟ بعد كده في مسائل معينة عبارة عن تفاصيل معينة في الامر دوت، لكن انت دلوقتي فهمت معنى التسلسل ولا لا؟ في حد ما فهمش معنى التسلسل؟ اهم حاجة في التسلسل اللي احنا ذكرناه قسما رابعا. ايوه، لا التسلسل لا يكون الا في الاسناد. احنا قلنا ايه؟ صفات الاسانيد، ما جبناش سيرة المتن. يقول ايه؟ ملناش دعوه بالحديث نفسه، اللفظ ان كل راوي قال للراوي عنه انا احبك، الراوي دوت من السند ولا من المتن؟ يبقى الراوي نفسه قال لتلميذه انا احبك ساحدثك بهذا الحديث، ملناش دعوه بالايه؟ بالمتن نفسي. لا، سؤالك في ورقه يا سعاده البيع عشان نختصر الوقت، الاوراق جات لي اهي وانت اكتب الورقه هتجيلي ان شاء الله. ماشي يا عم. اهم حاجه من انواع التسلسل اللي هي ايه؟ النوع الرابع، المسلسل بالفاظ السماع والتصريح بالسماع، اللي هي سمعت فلان، حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ. ماشي الكلام؟ دي مهمه جدا للي بيترتب عليها ايه؟ الجزم بكون الاسناد متصل وليس فيه ايه؟ انقطاع، يعني كل راوي سمع الحديث من ايه؟ من شيخه. مفهوم هذا الكلام؟ تعال بقى العالي والنازل. احنا بندلقكم كده يعني، بيقول لك اكل عيش حب الخفيه، بس طبعا لازم تذاكر. اللي هو هيكتفي بالسماع، لا، الكتاب مع السماع سواء اللي بيسجل لنفسه او الدروس دي بتنزل على النت ممكن يتابعها من على النت، يبقى ان شاء الله تعالى يستوعب المعلومات استيعابا كاملا. العالي والنازل، ايه العالي والنازل ده؟ مش بيقول لك الاعلى اغلى؟ ها؟ واحد بيقول له انت ساكن فين؟ قال له انا ساكن فوق فوق فوق سطوح. راجل يعني من من من علية القوم, فساكن فوق السطوح وفي اعلى مكانه. طيب ايه العالي وايه النازل؟ قال لك الاسناد ده فلان عن فلان عن فلان عن فلان. هذه الاسانيد العلماء اعتنوا بصفة العلو والنزول فيها. ايه العلو والنزول؟ قال لك اذا نظرنا الى السند فكلما اقتربنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني اقتربنا من رسول الله يعني قلت الوسائط بيننا وبين رسول الله, كلما كان هذا اسناد عالي بيقربنا من النبي عليه الصلاة والسلام, وكلما كثرت الوسائط بيننا وبين رسول الله يبقى ده سند ايه؟ نازل. يعني انا بروي حديث او حديثين, احد الحديثين بيني وبين رسول الله 10 اشخاص عليه الصلاة والسلام, حديث تاني بيني وبين رسول الله 8 اشخاص, يبقى ايهما اعلى وايهما انزل؟ الذي بيني وبين رسول الله 8 ده اعلى من الذي بيني وبين رسول الله فيه ايه 10. يبقى كلما قلت الوسائط بيني وبين رسول الله كلما كان الاسناد عالي, كلما كثرت الوسائط بيني وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما كان الايه الاسناد نازل. الائمة بيهتموا بالكلام ده ليه بقى؟ اولا ده شرف عظيم ان يكون بينك وبين الرسول عليه السلام وسائط اقل, شرف ليك انت شخصيا, لان السند ده زي النسب. زي ايه النسب؟ فلان عن فلان عن فلان, زي فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. فكلما اقتربت من رسول الله كلما يقترب نسبك برسول الله اكثر وصلتك برسول الله اكثر, وكلما كثرت الوسائط كلما كنت ابعد عن رسول الله عليه السلام في الرواية. يبقى هنا ايه؟ كان السند وعلو السند ممدوح, وهو سنة السند, العلو في الاسناد ده سنة, بدليل الصحابة رضي الله عنهم بطبيعة الحال اغلبهم سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام, وبعضهم كان قد يتفوته السنة من رسول الله, لا يسمعها من رسول الله انما يأخذها عن بعض الصحابة الذين اخذوها عن الرسول عليه السلام. فهل كانوا يكتفون بهذا؟ كثير منهم كان بعد أن يعرف الحكم أو السنة من بعض الصحابة الآخرين يذهب ليأخذها مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليه؟ عشان يبقى ما فيش بينه وبين الرسول واسطة, يبقى عالي. زي مين؟ زي وائل بن حجر رضي الله عنه. وائل بن حجر صحابي جليل من أهل اليمن, معلوم أن الرسول أرسل إلى أهل اليمن من يعلمهم الإسلام زي معاذ بن جبل وزي علي بن أبي طالب, فهم يعرفون أحكام الإسلام من هؤلاء الصحابة الذين بعثهم إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن مع وائل بن حجر لم يكتفي بهذا, سافر من اليمن إلى المدينة. لماذا؟ ليرقب بنفسه صلاة رسول الله عليه الصلاة. شوف الرسول بيصلي ازاي ويعمل ازاي. ولهذا نجد في كتب الحديث احاديث كثيرة في صفة صلاة النبي بيروها مين؟ وائل بن حجر. يبقى ده اسمه ايه؟ علو. ما اكتفاش بالوسائط وانما ايه؟ طلب الى العلو وان يكون اخذه عن رسول الله عليه السلام مباشرة. وزي الضمام بن ثعلبة اللي هو حديثه اول حديث صحيح مسلم, لما دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ان رسولك قد اخبرنا بان الله قد افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة, الله امرك بهذا؟ صح ولا لا؟ يعني هو كان ايه؟ عارف الحكم, بس راح يسأل رسول الله ايه مباشرة, الله امرك بهذا؟ قال نعم. ثم ذكر له الصيام والزكاة والحج الى اخر الحديث. اذا هذا الصحابي الجليل كان يعلم هذه الاحكام الشرعية لكن احب ان يأخذها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة, ده طلب للايه؟ للعلو. كذلك ايضا النهاردة لازم يكون هذه هم الطالب العلم, ما اكتفيش ان انا اخذ المسألة والمعلومة بالواسطة، لا احاول بقدر الامكان ابحث عن مصدرها الرئيس. يعني انا النهاردة سمعت معلومة من طارق عوض الله، طب طارق عوض الله جيبك من عنده اكيد من الكتب، مرجع الى كتب اهل العلم واستثبت واخذ المعلومة مباشرة من كتب اهل العلم. طارق عوض الله ممكن يكون افادني ان هو عرفني ان في معلومة بتقول كذا وكذا فتح لي الباب، لكن لا اكتفي بهذا، وانما ايه اسعى الى ان استوثق من المعلومة واخذها من كتبها ومصادرها الاساسية. يجي واحد في جريدة او في كتاب او في تلفزيون يقول روى البخاري عن رسول الله كذا وكذا، ليه ما رجعش للبخاري واستثبت؟ ما هو اهل البدع النهاردة بيعملوا ايه؟ عايز يطعن في البخاري، يقول لك ده شوف ده البخاري بيروي حديث، وينخع حديث لم يرويه لا البخاري ولا غيره. ما هو عارف ان مفيش حد هيدور وراه، وانت تقول سبحان الله بقى البخاري يروي ده فعلا البخاري ده مليان دلاوي. طب انت رجعت البخاري وشفت؟ ما رجعتش للبخاري ولا شفت حاجة، هو مش لا بخاري ولا اي حاجة، ما حد لا البخاري سمع بالحديث ده ولا رواه ولا يعرفه، لكن هو عارف هذا المبتدع او هذا المشكك في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عارف ان المستمعين لا يرجعون ولا يستوثقون ولا يبحثون ولا ينقبون، ودوت ليس من شأن طالب العلم. طالب العلم لابد ايه؟ يستوثق من كل معلومة تلقى اليه، هو ده معنى العالي والايه والنازل. قال لك بقى العلو انواع، في علو مطلق وعلو ايه نسبي. العلو المطلق يعني ايه علو مطلق؟ يعني علو الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بيني وبين رسول الله مثلا وسائط او اشخاص اقل من غيري الذي بينه وبين رسول الله اكثر، يعني انا بروي حديث بيني وبين رسول الله 8، غيري من اهل عصري ومن طلب العلم معي بينه وبين رسول الله ايه انا كام؟ هو بينه وبين رسول الله 10، اذا مين اعلى؟ انا. ما هو انت عايز تخليني هو اعلى مني؟ يعني ما يصحش ابدا، يعني ينفع الكلام ده؟ يبقى دوت اسمه علو مطلق. ليه؟ لاننا اعتبرنا المسافة او الاعداد التي بين الراوي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن في حاجة اسمها علو نسبي، يعني ايه؟ مش بالضرورة العدد بينك وبين رسول الله، قد يكون بينك وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام كمثل غيرك. يعني انا بروي حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بيني وبين رسول الله 10، واخر يروي حديث نفس الحديث او حديثا اخر بينه وبين رسول الله ايضا 10، يبقى في حد اعلى من تاني؟ ها؟ لا. لكن بيقول لك ايه؟ تعال نشوف في راوي في الوسط، مثلا الامام محمد ابن شهاب الزهري. محمد ابن شهاب الزهري ده امام من ائمة التابعين، ده من يعتبر راوية الاسلام، ما فيش كتاب من كتب الحديث الا وتلاقي في الزهري ده، تجد الزهري او ابن شهاب الزهري او ابن شهاب، هو اسم محمد ابن شهاب الزهري من ائمة التابعين، وهو اول من جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر من عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. شوف بقى احنا بنتكلم عن ايه؟ راوية الاسلام. انا اتحدى انك تفتح اي صفحة في كتب الحديث ما تلاقيش اسم الزهري، تلاقيه قدامك على طول. ولذلك ايه الشيعة همهم ايه؟ يطعنوا في السنة، يروحوا ايه طعنين في 2، واحد صحابي واحد تابعي، ابو هريرة والزهري. ليه؟ لان ابو هريرة اكثر الصحابة رواية للحديث، والزهري اكثر التابعين رواية للحديث. ما هو لو طعن في الاثنين دول يبقى على الحديث الايه السلام خلاص. ما هو كل الاحاديث او 90% من الاحاديث بتأتي من طريق ابي هريرة او طريق الايه الزهري. فاحنا في علم الحديث في حاجة اسمها ايه؟ الراوي اللي هو مخرج الحديث، ده هتعرفه بعد كده ان شاء الله. يعني مخرج الحديث في السند كده هتلاقي فيه راوي عادة من المشاهير الكبار، ده بنسميه احنا مخرج الحديث. ايه مخرج الحديث ده؟ الصبر دي شغالة؟ طيب عشان انا اشرح لكم القصه ديت وتفهموها محتاج السبوره. عندنا ايه ده عايزه مش كده؟ تاخده معايا وركبه. بص يا عم، عندنا قلنا سند سندين صح الكلام؟ السندين فيهم ايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة صح الكلام؟ والتاني برضك فيه ايه؟ عشرة اهم صح الكلام؟ معايا؟ اذا انا بيني وبين رسول الله عشرة، والاخر بينه وبين رسول الله ايه؟ عشرة. يبقى في حد اعلى من حد؟ مفيش. لكن هنا انا الزهري، هنا اهو الزهري بيروي عن ابي هريرة، معايا؟ فاهمين ديت؟ وهنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة، صح ولا لا؟ يعني صاحبك دوت بيروي عن رسول الله بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة، لكن الزهري واقع هنا في السند ايه؟ الثالث قبل ايه؟ النبي، صح ولا لا؟ هنا برضك بيني وبين رسول الله عشرة، لكن الزهري هنا الثاني قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا خلي بالك، اي الاسنادين اعلى؟ دوت ولا ده؟ الشمال ولا اليمين؟ اليمين اعلى؟ لا لا، اقول لك لا ليه؟ لان احنا هنا بنعتبر الزهري في الاسنادين، يعني بيني وبين الزهري هنا كام؟ سبعة، بينما هذا بينه وبين الزهري كام؟ ثمانية. الذي بينه وبين الزهري عدد اقل اعلى من الذي بينه وهو بين الزهري عدد اكثر. يبقى هنا ايه؟ العلو بالنسبة الى الزهري فقط وليس بالنسبة الى رسول الله عليه السلام. بصرف النظر بقى بين الزهري ورسول الله هنا اكثر او اقل ما يلزمناش، احنا بنبحث بين الراوي للحديث وبين من خرج من عنده الحديث وهو الزهري اكثر ام اقل. فهنا بينه وبين الزهري كام؟ سبعة، بينما هنا بينه وبين الزهري كام؟ ثمانية. فمن كان بينه وبين الزهري سبعة يكون اعلى من الذي بينه وبين الزهري ايه؟ ثمانية. يبقى هنا علو بالنسبة الى رسول الله ام بالنسبة الى راوي من الرواة الحديث المعروفين المشهورين؟ ده اسمه ايه؟ علو نسبي. ده اسمه علو ايه؟ نسبي. عشان كده قالوا علو نسبي. اما العلو المطلق فهو الذي يكون بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كده احنا ايه؟ نكتفي بهذا القدر. النزول عكس الايه؟ العلو. ما هو النهاردة لما درسنا العلو مش عرفنا النزول؟ ما اذا كان السند ده اعلى من ده يبقى التاني ايه؟ نازل. يبقى النزول عكس الايه؟ العلو. احنا كده خلصنا اللي عايزين نقوله النهاردة. نشوف بقى ايه الاسئلة، بس الاسئلة اللي هي خارج مجال الدرس، مش ايه واحد يقول لي اسألني عن ميدان التحرير وكده، مش عارف اسأل الاخوة مالها. واحد بيقول هل التسلسل لابد ان يكون من الرسول الى الراوي ام مش بالضرورة يكون من عند الرسول؟ طبعا اذا كان التسلسل في كل الاسناد يعني من الرسول الى الراوي فهذا من اعلى انواع التسلسلات، لكن هناك تسلسل يكون في كل الاسناد وهناك تسلسل يكون في بعض الايه؟ الاسناد. وموجود في الكتاب بس انا ما قلتهوش باعتبار انك ممكن تقراه. ايه؟ تسلسل بالنسبة الى فلان. واحد بيحكي لي قصة حياته. فضيلة الشيخ، انا طالب علم مبتدئ واحاول ان اجتهد في الطلب، ولكني من اجل الظروف المالية اعمل في المعمار. كويس، بس ما تبنيش في الاراضي الزراعية، اهم حاجة يعني. وعندما اذيع عن الدورة سرعان ما سجلت فيها ولكني فوجئت أن الاشتراك بمال كتير. دخل في السياسة بقى. طب أنا مالي أنا بالموضوع ده؟ ده اسأل في الإدارة. أنا عن نفسي يعني أتمنى لو تكون مجانا، لكن طبعا تعرفين الإخوة هنا في الإدارة أكيد بيكلفوا وبيعفقوا، وطبعا في جوائز للمتفوقين وكده، يعني لازم نراعي هذا الأمر. لكن أنا أتصور يعني أنت لو قلت لهم أنا مش عنديش مقدرة أو عندي مقدرة أدفع كذا، مش هيقولوا لك لا. يعني هم في النهاية برضك يحبوا الخير ويحبوا الخير للمسلمين. لكن السؤال ده المفترض ما تبعتهوش ليا. أنا من نفسي متفاعل معاك ومتعاون معاك ومتعاطف أيضا معاك. أي وسيلة لتيسير الأمر على الإخوة أنا معهم إيه يدا واحدة، الجيش والشعب يد واحدة. هل لو قال أحد رواه حدثني والآخر حدثنا، كل دوت مش مهم، كلها ألفاظ تدل على السماع. قال حدثني، حدثنا، أخبرنا، أخبرني، بعضهم قال حدثنا، بعضهم قال سمعت، بعضهم قال أخبرنا، المهم كله مع كلها معاني تدل على الإيه؟ السماع. كيف يكون التفقه فرض كفاية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ أولا رواية ومسلمة ما فيش رواية أصلا فيها ومسلمة، إنما الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثم هذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، حتى لو هو صحيح لا يدل على أنه فرض عين. طلب العلم، هو العلم نوعين، في طلب العلم الذي يلزم كل مسلم وهو ما تصح به عقيدته وإيه وعبادته، ده فرض عين. لكن في طلب علم ليس فرضا أصلا بنص الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم إيه طائفة، ما قالش كله، فمش معنى ان هو فرض يبقى فرض عين، لان الفرض نوعان. يعني النهارده الجهاد ده فرض عين ولا كفايه؟ هل عشان نجاهد لابد الامه كلها تخرج؟ لكن لو في 100,000 يدفعوا عنا العدو والصائل كفى بهذا. لكن اذا لم يندفع عنا هذا العدو الا بان نخرج جميعا عن بكره ابينا فلا بد ان نخرج، فاهم؟ وكذلك طلب العلم الشرعي، في فرق بين طلب العلم الشرعي بمعنى العلوم التي لابد ان تتعلمها لتصح عبادتك وعقيدتك، فهذا فرض عين زي ما قلنا. لكن التوسع في اللغه، التوسع في الفقه، التوسع في الادب، التوسع في التاريخ، ده لا يلزم كل المسلمين ان يقوموا به. واحد بيقول باي كتاب اخر من كتب فضيلتكم نستفيد به؟ يا اخي انت عندك كتاب اهو، يعني دايما زي القرع يمد البر. يا اخي ما انا جبت لك كتاب، سايب اللي في ايده ورايح كتاب اخر. خلص اللي في ايدك الاول وطمني ان انت ذاكرته صح، وانا ادلك على عشرات الكتب مش بتاعتي، بتاعت العلماء الكبار. هل علم الاحاديث اعم من قول علم المصطلح الحديث ام لا؟ في فرق بين علم الاحاديث وعلم الحديث. علم الاحاديث يعني انك تحفظ الاحاديث وتعرف احاديث الرسول وتتفقه في الاحاديث، هذا اوسع. لكن علم مصطلح الحديث علم متعلق بجانب من جوانب الاحاديث، وهو المتعلق بمعرفتي ما صح وما لم يصح من الاحاديث. على اي موقع تنزل هذه الاحاديث؟ يعني على النت. اسال الاخوه المسؤولين في الاداره. برضك واحد بيطلب تقديم الموعد، ده مش بايدي انا، لسه ما عرفتش اقدمه ولا اخره، فدوت يرجع فيه الى الاخوه المختصين. وبعدين ده افضل، بعد العشاء الوقت مفتوح، بين المغرب والعشاء هيبقى متكتفين، الله اعلم هنخلص ولا مش هنخلص. واحد برضك بيسأل سؤال غريب جدا وده خارج الدرس لكن هرد عليه. بيقول ما دام ان وائل بن حجر رضي الله عنه سمع رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يصلي، فلماذا يضعف العلماء لفظة النزول على الركبتين؟ هو بيضعفها عشان وائل بن حجر، بيضعفها من الراوي الذي روى الحديث، يعني روي احد رواة الاسناد الى وائل. اللي عايز يخرج اتفضل. ده فكرني مرة الشيخ المطيع رحمة الله عليه سئل مرة عن حديث فقال هذا حديث ضعيف، فجي واحد قام قال له ازاي يا شيخ الرسول يقول حديث ضعيف؟ هو المشكلة في الرسول. ايه ده خط سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.